السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الإخوة الكرام، ما زلنا مع شرح كتاب نقض النجوم السنة، شيخنا الفاضل نصر بن غرم الله الدمين. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن أهمية السنة وعلاقة السنة بالقرآن، وكيف أن الله جل وعلا جند جنودا لحفظ هذه السنة الغراء، وأن بعض الأئمة أنفقوا، أو كل الأئمة أنفقوا الغالي والنفيس من أجل حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن نبدأ الكلام على هذا، أسأل: ما علاقة السنة بالقرآن؟ ما هي علاقة السنة بالقرآن؟ بينا أن السنة والقرآن العلاقة أصيلة بينهما. ما هي علاقة السنة بالقرآن؟ أحمد، مفسرة للقرآن واحدة فقط، وأتي بمثل. مفسرة للقرآن، أتي بمثل. لا غلط. موسى، مفسرة ولا غير مفسرة؟ مفسرة. طيب، احنا نريد الآن مفسرة للقرآن، صحيح، بس انا اريد مثل نطبقه على هذا. صح صح، هي مفسرة يعني مبينة لمجملات القرآن. قال الله تعالى: وأقيموا، كيف نقيم الصلاة؟ وأي وقت نقيم فيه الصلاة؟ مع أن القرآن أشار إشارات على الوقت اللي تقام فيه الصلاة. قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر. فإذا دلوك الشمس وغسق الليل تثبت صلاة الظهر إلى العشاء، وقرآن الفجر صلاة الفجر، لكن التفصيل كله جاء من السنة. طيب، هي مفسرة للقرآن، ثم مقيدة لمطلق القرآن. اضرب مثل. قلت نعم، السارق والسارقة. صح صح، وإيش تاني؟ نقولنا أنت أبو من؟ أنت أبو معاذ. طيب، أحسنت، اضرب مثل لذلك. أنت تذاكر، أنت تشرح صدري كثيرا، نسأل الله ربنا يثبت حفظك ويجعلها في ميزان حسناتك. صح، هي مخصصة للعموم ودلالة على ذلك. قال الله تعالى: وأحل البيع. البيع ألف ولام، ها ألف ولام، العهد ولا للعموم؟ للاستغراق. يبقى كل البيع، وأحل الله كل البيع وحرم الربا، فكأن كل بيع فهو حلال. وجاءت السنة تخصص بعض البيوع مثل بيوع الغرر، صح، وبيع المرء ما ليس عنده، والبيوع التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم أنها حرام. إيش تاني؟ أحسنت، لها أحكام مستقلة، وهذه التي تبين لنا مكانة السنة بالضبط. مثل، أحسنت، تحريم كل الذناب من السباع. إيش تاني؟ تحريم الخمور والحمر الأهلية. أحسنت، إيش تاني؟ مثل الوضوء، هي جاءت بسنن زيادة، صح، ممكن تدخل معها، جاءت بسنن زيادة كالاستنشاق والمضمضة، ماشي. ايش ثاني؟ يصح يتزوج المرأة وعمتها، ها؟ طب المرأة وخالتها؟ القرآن جاء وحرم ذلك ولا السنة؟ السنة هي التي جاءت وحرمت هذا. طيب، اليوم نتكلم على أمر مهم، تدوين السنة، وطبعا ده له علاقة وطيدة بما سنتكلم عنه. تدوين السنة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء في مسألة تدوين السنة، هل هي كانت مباحة وجائزة أم هي كانت محرمة؟ على قولين. القول الأول أنها كانت غير جائزة. طبعا ثمرت أن تعرف تدوين السنة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعده في القرون الخيرية، لكن بعده بأعوام، يدلك على ذلك إيش؟ إن ممكن يحدث الوهم فيها، صح ولا لا؟ عدم التدوين والاعتماد على الضبط، ضبط الصد أو الحفظ، ممكن يعتري الإنسان في بعض اللحظات النسيان والوهم. فهذه ثمرة من الثمرات التي نبينها الآن. تدوين السنة في عصر رسول الله، العلماء ما يعني لم يكن هذا جائزا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدلوا على ذلك بأدلة من الحديث عن سيدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة السنة، قالوا لا تكتبوا عني غير القرآن وحدثوا عني ولا حرج. لا تكتبوا عني غير القرآن، إذن نهى أن تكتب السنة، وحدثوا عني ولا حرج. وأيضا ورد عن أبي هريرة وعن زيد وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة السنة خشية أن تختلط السنة بإيش؟ بالقرآن. فخشية أن تختلط السنة بالقرآن نهاهم أن يكتبوا السنة. والقول الثاني أيضا يعضد ذلك في زمن عمر بن الخطاب عندما عرض عليه بكتابة السنة فاستخار، قال استخرت كثيرا فلم أجد في نفسي أن تكتب السنة. القول الثاني قول جمهور من أهل العلم هو أن السنة أو كتابة السنة كانت مباحة، واستدل على ذلك بحديث لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه قال كنت أكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلامتني قريش، يعني أهل قريش، فقالوا لي تكتب حديث النبي والنبي بشر من البشر، يغضب كما يغضب البشر ويعتريه النسيان كما يعتري البشر النسيان. قال فذهبت إلى رسول الله فقصصت عليه ما قيل، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اكتب والله ما خرج منه إلا الحق. اكتب يعني اكتب عني، وهذه فيها إشارة على الكتابة، اكتب فوالله ما خرج منه إلا الحق، يعني ما خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحق. وهذا مصداق قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأيضا في حديث أبي هريرة في الصحيح أنه كان يقول ليس أحد من أصحاب رسول الله أكثر حديثا مني غير ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص. ما هو ما كان عليه؟ قال غير ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يكتب ولا أكتب. وبالتصريح والتنصيص النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اكتبوا لأبي شات، اكتبوا لفلان، وهذه فيها دلالة على كتابة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح الراجح أن مسألة الكتابة كانت أول الأمر ممنوعة خشية أن يختلط القرآن بالسنة لإحفاظا على كلام الله جل في علاه. ثم لما حفظ الناس القرآن وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن أن يختلط السنة أو تختلط السنة بالقرآن أباح لهم الكتابة. فإذا قلنا بتدوين السنة فإن التدوين حدث في العصور المتأخرة، ليس في العصور الأولى، هي في القرون الخيرية الثلاثة، لكن متأخر، ليس في الزمن الأول، يعني في زمن أبي بكر أو عمر، هو يعني الذي اهتم في جمع السنة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه الخليفة الراشد الخامس، خشي على سنة صلى الله عليه وسلم فشد همم المحدثين لكتابة سنة صلى الله عليه وسلم وتدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أول من كتب أبو الزبير، احنا قلنا اسم أبو الزبير، ما اسمه؟ اسم أبو الزبير ها شاري أحسن. وقلنا قبل ذلك وما أحد أجاب، أبو الزبير كان له مصنف، وأيضا أسد بن فرات، وأيضا الدارمي، وأيوب السختياني، والحميدي، فكل هؤلاء كتبوا سنن السلم ودونوها. وسنن سعيد بن منصور هي مطبوعة الآن، وسنن سعيد بن منصور، وأيضا مصنف ابن أبي شيبة، ومصنف عبد الرزاق، وشيخ معمر، فكل هؤلاء دونوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الآن بفضل بين أيدينا. إذا قلنا بتدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما أهمية تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تظهر أهمية تدوين السنة لأن الدخلاء كانوا كثر، أصبح يعني الدخلاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والذين يدسون علينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليهدموا لهدم عقائد المسلمين كانوا كثر، وظهروا وقت الفتنة، يعني ظهروا وقت الفتن، ما كانت لهم ظاهرة إلا بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وهذا الذي سنبينه بعد يعني قليل، نبين بعد قليل أسباب الواقع في الحديث. إذا قلنا بالتدوين، هل هذا التدوين كان بالتنصيص من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هي رواية المعنى؟ بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا من كذب عليها متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هل أخذوا هذا اللفظ بالتنصيص فكتبوه، أم منهم من قال من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار، ومنهم من قال مثلا من تعمد الكذب على رسول الله فمآله إلى نار جهنم؟ كل هذه معاني، هل كتبت بالتنصيص باللفظ أم هي كتبت بالمعنى؟ اختلف العلماء في ذلك على مسألة مهمة جدا، وهي الإجابة عن هذا السؤال، هل يجوز رواية الحديث بالمعنى أم لا؟ إذا قلنا التدوين كان متأخرا فإن الصدور لا تحفظ الألفاظ وتضبطها كل هذه السنين، فلابد أن يعتري المحدث بعض الوهم وبعض النسيان فيتذكر معنى الحديث فيروي معنى الحديث. هل الرواية بالمعنى استقبلها العلماء بالترحيب أم اختلفوا فيها؟ نقول اختلفوا فيها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. إن عمر رضي الله عنه كان أشد الناس في تحريم رواية الحديث بالمعنى، حتى أنه إذا غير بعض الرواة لفظا واحدا في الحديث قال هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نرى سليمان بن مهران لقبه سليمان بن مهران الأعمش، الأعمش كان الأعمش يقول إن هذا العلم كان عند أقوام لأن يخر أحدهم من السماء خير له من أن يجعل واوا بدل الدال أو دالا بدل الواو، بمعنى أنهم يحفظون النص فينقلونه كما حفظوه. والتدل على ذلك بأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، وهذا تنصيص على أن النبي جعل النظارة لمن يحفظ اللفظ ويؤدي اللفظ كما حفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستدلون بحديث أوضح من ذلك وهو حديث البراء في دعاء النوم. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا دعاء النوم، إذا أخذ أحدكم مضجعه ماذا يقول؟ لحظة، في أحد يحفظ الدعاء ولا لا؟ تنامون جميعا ولا الكل يسهر ما ينام؟ تنامون؟ تنامون؟ ها؟ يعني الحمد لله نايم على طول. طب ما الدعاء الذي تقوله إذا ها؟ اللهم إني وجهت وجهي ها؟ وأسلمت نفسي إليك؟ آمنت، هذا وجه الشاهد الذي أريده، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك سمعه البراء بن عازب، ثم قال بعدما رد عن النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا الذكر قال آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ونبيك الذي أرسلت، فصحح له ما قاله، مع أن هنا الرسول نبي وزيادة، يبقى إذا رواها بالمعنى، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على يديه وقال لا وبنبيك الذي أرسلت. وهذه دلالة قوية جدا على النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يقال الحديث بالمعنى، ولابد أن يقال بالتنصيص. القول الثاني وهو قول جماهير أهل العلم، طبعا القول الأول يأخذ به الإمام مسلم، ولذلك ترى الإمام مسلم يدقق جدا في الألفاظ في صحيحه. القول الثاني قول جمهرة من أهل العلم من الصحابة ومن التابعين، وهذا الذي رجحه البخاري وقبله شيخه من ابن المديني، أحسنت، علي بن المديني صحح الرواية بالمعنى، والواقع المشاهد يبين لنا ذلك. هم طبعا يحتجون بأدلة، هذه الأدلة ليست بظاهرة، لكن نقول أقوى هذه الأدلة حديث أبي سعيد أنه قال كنا نكون العشرة عند رسول الله فنحفظ عنه الحديث فيروي كل واحد منا الحديث فلا نتفق على لفظه، وهذه دلالة صريحة جدا وظاهرة على أن الصحابة يحفظون الحديث وكل منهم يؤدي الحديث بالمعنى. وهذا الراجح الصحيح أن رواية الحديث بالمعنى صحيحة جدا، وهذا الذي سأبينه عمليا، لأن حديث واحد إذا تتبعت الروايات هذه الحديث في الكتب الستة فقط هتجد أن كل رواية في كل كتاب في البخاري تخالف مسلم، تخالف النسائي، تخالف أبو داود، تخالف الترمذي، سترى ذلك دلالة على أن الصحابة حفظوا المعنى ووعى كل واحد منهم المعنى بدقة، وكان عندهم فقه ولهم سليقة، يعني ما يحيلون المعنى ولا يغيرون الأحكام. فالصحيح الراجح أن رواية المعنى صحيحة. الآن في أصولنا من حفظ الحديث بالمعنى وقاله بالمعنى فقد أصاب، وسأبين كما قلت بالأدلة على ذلك ثم أرد على المخالف. وينسب للرسول صلى الله عليه وسلم، نعم ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ينسب المعنى. طيب عندكم بذلك دليل، الحديث القدسي ها هو من الله لكن معناه من من؟ من الرسول، ليس لفظا، صحيح القرآن فقط هو اللي لفظا ومعنى من الله جل في علاه. الحديث القدسي هو من الله، لكن المعنى من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو المعنى من الله واللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن، يعني الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه بالمعنى ولا ما يرويه بالمعنى؟ يرويه بالمعنى. أقول هذا دلالة واضحة عملية، حديث العربي الذي دخل المسجد فبال في وسط المسجد أو في ناحية المسجد، قام الصحابة كادوا يقتلونه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله، ثم قال أهريقوا عليه سجلا أو ذنوبا من ماء. انظروا، سنتتبع هذه الرواية في الكتب الستة فقط، وننظر في الروايات كيف أداها الأصحاب الذين سمعوا هذا الحديث. أما في البخاري فالحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. انظر إلى هذا الحديث، اللفظ الأول لا تزرموه ثم دعا بدلو من الماء، ما قال أهريقه ثم دعا. هنا الرواية أنس يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا في رواية أخرى في البخاري نفسه أيضا عن أبي هريرة، الراوي مختلف، الصاحب الأول أنس. انظروا عن أبي هريرة كيف روى هذا الحديث، هل اتفق مع أنس في اللفظ أم لا؟ قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء. انظروا الفارق، الأول أنس لما رواه قال ثم دعا بدلو من ماء فصبوا عليه. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآمر، قال أهريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء. طيب في صحيح مسلم الرواية أيضا عن أنس، وانظروا في البخاري ومسلم كيف تقال. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه، قال فلما فرغ، يعني فرغ من بوله، دعا بدلو من ماء فصبه عليه. وفي مسلم أيضا عن أنس قال فصاح به الناس، كأنه اقتص منه، فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه، فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بوله. الأول دعا ثم بعد ذلك بدلو ثم بعد ذلك قال بذنوب، شوف الفرق، دلو ذنوب سجلا ذنوبا، كل هذه الروايات لحديث واحد. وأيضا عن أنس في رواية أخرى في الصحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه، ولم يقل ذلك في الرواية الأولى. في سنن أبي داود عن أبي هريرة انظروا إلى الرواية، قال فلم يلبث أن بال في ناحية المسجد، يعني صلى وترك الناس يسبحون فذهب إلى ناحية المسجد ليبول، قال فلم يلبث أن بال في ناحية المسجد فأسرع الناس به أو إليه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما بعثتم ميسرين. وهذه لم تذكر في أي رواية من الروايات الصحيح، تدل على أنه يروي بالمعنى، قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، صبوا عليه سجلا من ماء. وفي رواية قال صبوا ذنوبا من ماء. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوا عليه سجلا من ماء أو بلوا من ماء. الأول في الصحيح قال سجلا من ماء أو ذنوبا، وهنا قال في السنن قال بلوا من ماء. وفي سنن النسائي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه، فلما فرغ دعا بدلو فصبه عليه. هنا وافق الصحيح. وفي النسائي أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأهريق على بوله دلوا من ماء فإنما بعثتم ميسرين. وفيه أيضا عن أنس اتركوه فتركوه حتى بال ثم أمر بدلو من ماء. وفي سنن ابن ماجة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. وأيضا في سنن ابن ماجة عن واسلة بن الأسقع، هذا راوي آخر ثالث، الرواية الأولى عن أبي هريرة ثم أنس ثم واسلة بن الأسقع، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ثم دعا بسجل من ماء فصب عليه. هذه الروايات 11 رواية أو 12 رواية في الكتب الستة فقط، ما في رواية اتفقت مع رواية أخرى في نفس اللفظ. وهذا واقع مشهد بين الصحابة، أن كل واحد فهم عن رسول الله وعقل عن رسول الله ما كان يقوله، وكانوا هم عندهم اللغة سليقة وكانوا فقهاء ويأخذون بالشروط. طبعا هذه الشروط مستحدثة، شروط التي اشترطها العلماء في الرواية بالمعنى أن يكون عالم باللغة العربية، أن يكون فقيها حتى لا يغير الأحكام، وأن يكون مضمون الحديث كله يستوعبه ولا يحيل المعنى ولا الحكم. فالصحيح الراجح هو أن تدوين السنة جائز، تدوين السنة جائز. تيسير على كل أخ يخطب خطبة مثلا أو يتكلم كلمة، أنه نقول له إذا نسبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المعنى فقد أصبت، ولا نحجر واسعا. إذ أننا لو قلنا بأنه لا يجوز الرواية إلا باللفظ، فإننا سنحرم على أي مدرس أو أي خطيب أو أي متكلم يتكلم وينسب القول لرسول الله إلا بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يبعد خاصة أو لا سيما ونحن في عصر ضاع فيه الحفظ وضاع فيه العلم وضاع فيه كل شيء. يعني نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من الباقة الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم. فصحيح الراجح أننا نقول تدوين السنة بالمعنى كان جائزا وهو جائز إلى يومنا هذا. أقول عندما دونت السنة هل حفظت أم أدخل فيها كثير من الأحاديث الضعيفة؟ أقول لم تحفظ السنة حفظا تاما، بل إن الله جل وعلا ليرفع أقواما ويخفض آخرين أفسح المجال كونا قدرا. فما أقول كونا قدرا أو قدرا كونيا، ما قدرا كونيا؟ أيوة، لكن كلامي الآن مدلول إيش؟ أيوة، يعني مدلول كلامي الآن إيه؟ إن هو محرم شرعا وإن قدره الله جل في علاه، يعني لا يجوز، ما يصحش أن أحتج أقول بأن الله قدر كونا أن تدخل الأحاديث الضعيفة أن هذا مباح، ده معناه أنه محرم. عندما أنا أقيد وأقول قدره كونا يعني لا يجوز بحال من الأحوال أن الإنسان يفعل ذلك ولا ينقل هذه الأحاديث حتى يبين الناس أن هذه الحديث ضعيفة أو موضوعة. فالله قدر كونا أن يدخل الدخلاء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيضع كل واحد منهم أحاديث ضعيفة موضوعة ليرفع أقواما ويخفض آخرين حتى تصدى لها الجهابذة الذين باعوا أنفسهم لله جل في علاه وكل أوقاتهم كانت لله وبالله ومع الله ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر فقط من المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله عليهم، لو تعلموا كيف كان يعيش وقته لا دهشتم ولا علمتم أن الله إذا جند أحدا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما جنده إلا لهذه السنة. فالألباني رحمة الله عليه كان على الأقل المطالعة 18 ساعة، 18 ساعة مطالعة حتى يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن المقربين من الشيخ من جلسنا معهم كان يقول الشيخ عنده مكتبة، المكتبة يعني في الغرفة، غرفة البيت اللي بيدخل فيها لابد من باب، صح المكتبة يفتح الباب، فكان الشيخ ملوش باب بأكرة، لا خوفا على وقته كان عامل الباب مثلث بحيث ان هو لو دخل يضرب الباب فالباب يلف وهو يدخل. يقول انا لو انشغلت بالأكرة وفتحت فيه على الاقل 5 ثواني 6 ثواني 7 ثواني اقرأ فيها ترجمة لابن معين او لغيره. انظروا الحرص، شيء عجيب، يعني هذا يجعلنا ندعو على أنفسنا أن نموت أفضل لنا إن كان الموت خيرا لنا. فهل أحد منا مثلا يصبر على درس العلم؟ فكأننا نقول أين نحن من هؤلاء الجبال الذين جندهم الله له. فالشيخ الألباني نفسه كما قلت لكم مطلع فقط 18 ساعة من ال 24 ساعة، متى يكون مع امرأته، متى يطالع غير الحديث، متى يتدبر أمر قيام الليل وغيره، متى؟ ونظن في هذا الرجل أنه كان عالما عاملا، فهؤلاء يعني جندهم الله وخلقهم الله لدينه. ولذلك هارون الرشيد وهو يعدم أحدا أو يشنق أحدا من الوضعين الكذابين قال ماذا ستفعل في 1000 حديث قد وضعتهم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وضعتهم في الأمة بل أكثر من 1000 حديث. قال له هارون يعيش لها الجهابذة الذين أفنوا أعمارهم من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول في التدوين حدث الدخيل، ظهر الدخيل في التدوين. فمتى ظهر الدخيل ومتى ظهر الوضع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا له علاقة وطيدة بالكلام على نقد متون السنة، كيف نعرف من المتن هذا حديث موضوع أم لا؟ متى ظهر الوضع؟ أقول ظهر الوضع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد خلافة عمر، عندما اشتدت الفتنة، فتنة الخوارج، وهذا مصداق لحديث حذيفة الصحيح عندما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أيكم يحفظ حديث الفتنة؟ فقال حذيفة أنا أحفظ فتنة الرجل في أهلي ومالي، وجاء يكمل فقال لا لست عن هذا أسأل. قال وعلى ما تسأل يا أمير المؤمنين؟ قال أسأل عن الفتنة التي تموش كموج البحر، لفتنة الدماء التي دخل فيها الناس. فقال حذيفة ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ بينك وبينها باب. فقال له عمر يفتح الباب أم يكسر؟ قال يكسر. قال إذن لا يقام مرة ثانية، أو قال لن تخمد نار الفتنة. وكان يقصد بذلك أن عمر فيقتل ثم تتوالى الفتن. وقد توالت الفتن وجاء عثمان رضي الله عنه وارضاه وخرج عليه الخوارج، أرادوا أن يخلعوا عنه ثوبا قد ألبسه الله إياه وهو ثوب الخلافة، قالوا نفسك أو الخلافة، قال والله لن أخلع ثوبا ألبسنيه الله وألبسنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تخلع، وإن راودوك عن ثوب ألبسك الله إياه فلا تخلعه، فتمسك بالخلافة فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه ظلما وعدوانا وزورا. ولذلك قال أنس وقال غيره من الصحابة والله، وقال حذيفة، لو كان في قتل عثمان، لو كان في قتل عثمان خير لهذه الأمة لحلبوا بعده لبنا، ولو كان في قتل عثمان شر لهذه الأمة لحلبوا بعده دما عبيطا، وقد حلبوا بعده دما عبيطا، لم يقف الدم بحمل الأحوال، انهار دم عثمان، ثم بعد ذلك قتل علي وقتل الحسن والحسين، واستشارت الفتنة وأصلت برأسها على الأمة الإسلامية. لما ظهرت الفتنة أصبح كل إنسان يرى الحق مع فلان فيتحزب له، فإذا تحزب له ماذا يفعل؟ يظهر الحديث، والحمد لله أننا في هذه العصور لسنا في عصور التدوين، لأن الخلافات بين الإخوة كثيرة والتحزبات كثيرة، فأي واحد حيضع حنرده على وجهه، نقول أنت هالك، حديثك عندنا غير مقبول، لكن هناك كان التدوين شغال فكانوا يضعون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أسباب الوضع انتشار الفتنة والخلافات السياسية، ظهر هذا الأمر على وجهه عندما اختلف معاوية أو اختلف علي بن أبي طالب مع معاوية رضي الله عنهم أجمعين، تحزب الشيعة لعلي بن أبي طالب وأخذوا يخترقون ويخترعون الأحاديث الموضوعة، كما قال الشافعي الرافضة أشهد الناس بالزور، أو قال ما رأيت أكذب من الرافضة. فالشيعة دينهم الكذب، التقية دينهم الكذب، فكانوا يكذبون كثيرا على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليرفعوا مقام علي وهو لا يحتاج إلى ذلك. فكانوا أولا يقولون مثلا بحديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، فالمفروض صاحب العلم هو الذي يقدم، أنا مدينة العلم وعلي بابها، هو حديث موضوع مختلط. أيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت من نور وخلق علي من نور وكان معي على يمين العرش، كأن الله أجلسهم على يمين الرحمن، نعوذ من ذلك كما سنبين. الغرض المقصود رووا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور وأن عليه خلق من نور وكان على يمين عرش الرحمن، واختلقوا أحاديث كثيرة جدا على أبي بكر وعمر والخلافة. طبعا أشهر الأحاديث حديث الوصايا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بخلافة علي بن أبي طالب، ولذلك عائشة أنكرت هذا إنكارا شديدا، بل رووا بأسانيد هالكة متهالكة أن عمر بن الخطاب جلد فاطمة. انظروا عمر بن الخطاب يجلد فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فاطمة اختلفت مع أبي بكر والحق مع أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، وما أحد يعني نظر إليها بطرف عين فاطمة رضي الله عنه وارضاه، بل علي بن أبي طالب تأخر في البيعة لأبي بكر الصديق وهو يقر بخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه من أجل فاطمة، من أجل فاطمة، ولم يتزوج من أجل فاطمة رضي الله عنه وارضاه، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر وعمر أنأى من أن يؤذوا فاطمة وهم يعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها، فكيف هم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مماته في فاطمة رضي الله عنه وارضاه؟ عليهم من الله ما يستحقون، فهم أكذب البشر على الإطلاق. فالشيعة دينهم الكذب، وأيضا الخوارج، الخوارج الذين خرجوا على معاوية وخرجوا على عثمان وخرجوا على علي رضي الله عنه وارضاه، العجب كل العجب أنهم كانوا يكذبون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم أقل بكثير من الشيعة. لما ولما أقول بأن الخوارج إذا كذبوا في الحديث فهذا عجب وكل عجب. نعم صحيح أحسنت، لكن في إجابة ثانية أقوى من هذا، لكن أحسنت تتناوش من بعيد عمرو أحسنت، لأنه عقيدته نفس الموافقة، لكن هو صرح بها يكفر من يرتكب الكبيرة، والكذب من أكبر الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده، فهم يدينون لله بأن فاعل المعصية وفاعل كبيرة كافر، فكيف يكذبون على رسول الله؟ لكن قد ثبت عن أحدهم عندما تاب قال أيها الناس انظروا إلى الإسناد، أو قال انظروا عمن تأخذون دينكم، إنا كنا إذا هوينا شيئا صيرناه حديثا، يعني إذا وجدوا الأمر ده ماشي على دماغتهم يقولون حدثني فلان عن فلان، يركب إسناد يسرق إسناد ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك توالت الكلمات عن ابن سيرين، قال كنا لا نسأل عن الإسناد حتى ظهرت الفتنة فقلنا سموا لنا رجالكم، فمن رأيناه من أهل السنة أخذنا به، ومن رأيناه من أهل البدعة ومن التحزب من أهل البدعة تركنا حديثه. ولذلك ابن المبارك أيضا بسنة صحيح عنه أنه كان يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال انظروا في الإسناد، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. والإسناد طبعا هذه نقول هي ميزة هذه الأمة عن كل الأمم. النصارى لا تجد لهم إسنادا نقيا واحدا إلى من؟ إلى عيسى عليه السلام. حتى الإنجيل الذي يتعبدون به ليس له إسناد، كلها أسانيد منقطعة لا تصل إلى عيسى عليه السلام. واليهود كذلك، فهذه الأمة ميزها الله ورأس مالها وشرفها هو الإسناد. ولذلك بعض المستشرقين يتكلم عن مميزات الأمة الإسلامية ويقول أميز ما يميز هذه الأمة علم الإسناد، علم أسانيد الرجال يأخذون الحديث ثقة عن ثقة عن ثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من أسباب الوضع القصصون انتشار القصص والوعظ، وهذا العصر الذي نعيش فيه انتشار الوعظ والقصصين. القصصين كما قال الأديب المعروف المصري اسمه صاحب كتاب تاريخ العرب، أعتقد الرفعي، نعم أحسنت، الرفعي، الرفع في كتاب تاريخ العرب، وكان بيتكلم عن القصصين ويقول انظروا إلى ما نحن فيه وما كانوا فيه. كان القصصون في العصور القديمة يلتف حولهم العوام فقط، لكن أهل العلم وطلبة العلم لا يلتفون حول القصصين لأنهم لا يجدون عندهم ما يشفي صدورهم ويروح قلوبهم. أما العوام الذين لم يستضيئوا بنور العلم، الذين يملون مع كل ريح، كانوا يجلسون في مجالس القصصين. أما مجالس أهل العلم ومجالس التحديث كانت تضج بمن بطلبة العلم، ما كانوا يعبؤون ولا يرون للقصاص مقدارا. الرفع يقول وكانت مجالس القصاصين هي مجالس العوام، وهي أرذل المجالس، يجلس عندهم الذين لم يستضيئوا بنور العلم، وكانت مجالس أهل الحديث تكتظ بطلبة العلم. فالقصاصون كان العوام لما يلتفون حولهم ماذا كان يحدث؟ كان يريد أن يغرب في الحديث والقصص حتى يقلع قلوب العوام. دايما العوام تراهم يصفقون وتراهم يصرخون على الكلمات الطيبة، وترى ذلك في كثير من عصورنا الآن. صاحب الكلمة البليغة الوجيزة ترى كثير من الذين يصرخون خلفه، لكن صاحب الرسوخ العلمي ما تجد ذلك. وهذا أيضا يعني عيب على طلبة العلم على العلماء أن يكونوا خلف الشمس، لابد يتصدروا المسألة، بل يكونوا هم شموس الدنيا. فالغرض المقصود كان القصصون يؤثرون على العامة فيغربون بالقصص فيخترقون الأحاديث. وأنا ذكرت كثيرا من هذه المواقف ونوادر المحدثين فيها، ولا يعني لا مشاحة أن أعيد يعني بعض منها. منها ما تعرفون وهو اشتهر جدا عن الإمام أحمد والإمام يحيى ابن معين، لما جلسوا في مجلس فجلس قصاص يقص ويأتي بالطرائف ويقول خلق الله ملكا له 100 رأس وكل رأس يسبح بكذا، ويكتب لمن سبح تسبيحا هم يختلق حديثا، ويقول حدثني في ذلك أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فينظر أحمد بن حنبل يحيى بن معين حدثته بذلك، يقول والله ما حدثته. حدثته أنت؟ يقول والله ما حدثته. فانتظر أدبا، طبعا هو أدبا وإجبارا، لأن مجلس قصاص ممتلئ أمم كما يحدث في هذا العصر. أنا حدثت بين إخوة كثير جدا، والعجب كل العجب من إخوة لحاها تبلغ السرة. والشيخ الألباني كان دايما يعني إيه يغمز وينزل من قدر من يترك لحيته فوق القبة، حتى أنه روى عن ابن معين أو عن غيره أنه كان يقدح ويجرح في بعض المحدثين الرواة، يعني يقول وكانت لحيته طويلة. ده غمز فيه، فاعتبره غمز وتجريح فيه أنه مش ضابط لأن لحيته طويلة. فكثير من اللي كانوا يجلسون ويسلم بعضهم على بعض في مجلس الوعظ هذا، وبعد كده يحلف له بحياة النبي وشرف أمه. هو أخ منتحي هكذا، والله أخ ثقة أقسم بالله أنه سمع ذلك من إخوة هم في أول الصف من مجلس الوعظ والتذكير. انظروا إلى الفرق، يحلف بحياة أمه أو بشرف النبي صلى الله عليه وسلم أو بشرف أمه، ولا يعرف أن هذا لا يجوز وأن هذا من الشرك بمكان. الغرض المقصود هم جلسوا صمتا إجبارا لا أدبا، لأن طبعا بيكتظ بالناس، فإذا قام أحمد كبروا عليه ثقة، كما تبين بعض المحدثين ضرب حتى أقر بما قال القطاس، يعني قال هو نعم هذا كيف ما قال. فقال أحمد بعدما انتهى ومشى الناس ذهب إليه فقال يا هذا الحديث الذي ذكرته آنفا من حدثك به؟ قال أحمد بن حنبل واحد من معين. قال تعرف أحمد بن حنبل واحد من معين؟ قال ومن في الدنيا لا يعرف أحمد بن حنبل ويحيى بن معين؟ فقال أنا أحمد بن حنبل، والثاني قال أنا يحيى بن معين. فتدبر انظر الشيطان يوحي، فتدبر أمره ثم قال ويحكم ما رأيت أسفه منكما، ما في الدنيا إلا أنتم أحمد بن حنبل واحد من معين، ففي ألف أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ما فيش غيركم اللي حدثتم بهذا الحديث، ففي 100 واحد أحمد بن حنبل و100 واحد يحيى بن معين. وأيضا يعني من القساطين الذين كانوا يغربون جلسة كانت لعامر الشعبي. عامر الشعبي تعرفونه أو ما لقبه؟ لا، عامر الشعبي، عامر ابن، نعم شرحي أحسن، الشعبي كان ثقة كف، وكان من طبقته، وكان من التابعين أحسن، من كبار التابعين. فكان جلس مجلس التحديث أو مجلس الوعظ والتذكير، فقام القصاص يقول إن الله خلق صورا فسينفخ فيه نفخة، هذه نفخة الصعق، وخلق صورا آخر ينفخ فيه نفخة وهي نفخة القيامة. فسمع الشعبي وهو يصلي قال فخففت صلاتي، جري لحديث عن إنسان مختلط، فخففت صلاتي ثم قمت له قلت يا هذا اتق الله ربك، كيف تحدث إن الله خلق صورا وينفخ فيه نفختين، من الذي حدثك؟ قال حدثني فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا حديث مختلق عن رسول الله. فنظر القصاص إليه فخلق نعله وقال يا ابن كذا، وسبه تعارضني وقد حدثني بالحديث فلان، فضربوا بالنعل فجاءت في رأسي، فقال فما دريت إلا وكل المجلس خلعوا نعلهم وهم يضربون فيه، فما تركوني حتى قلت والله إن لله 30 صورا فينفخ فيه في كل صور نفخة، فتركوني على ذلك. فانظروا القطاس لما يكذب ما عنده إلا أن يقول ذلك المحدث، عندما يحدث بالخير ويصرخ ويقول هذا مختلق على رسول الله ماذا يحدث له؟ يضرب من القصاصين. وأيضا من القصاصين بعضهم كان يحدث عن رسول الله، بس المرة دي وقع على رجل لا هوادة معه في السنة، وقع مع الأعمش، فكان يحدث ويقول حدثني الأعمش، والأعمش طبعا كالطب، الأعمش صيته عالي، أمير المؤمنين في الحديث، قال حدثني الأعمش حدثني الأعمش، والأحاديث مختلقة. فالأعمش نظر إليه يحدثه الناس بشدة ينسجمون مع الكلام، فقام أمامهم فخلع ثيابه وأخذ ينتف تحت إبطه، فقام القصاص قال مالي أراك سيء الأدب في مجلس يحدث فيه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتفعل هذا الذي تفعله؟ قال اترك، فإني في سنة وأنت في شر، أنا في خير وأنت في شر، يعني أو قال ما أنا فيه خير مما أنت فيه. تخيلوا راجل في مجلس يبتزب الناس عمال ينتف في إبطيه ويقول أنا خير مما تفعل أنت، وتأويل ذلك أنه يقول نتف الإبط هي من السنة وما أنت فيه هو كذب على رسول الله، فقال ما أنا فيه خير مما أنت فيه، زجرا للقصاصين والوعاظ. وكثير من القصاصين أيضا كان أصحاب تجارة عايزين مال، فراجل مثلا كان حلواني، فالحلواني بضاعته لا تروج إلا بقال رسول الله، لدلالة أن الناس كلها تتهافى، يعني الناس كلها تسارع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان دائما ينظر في الناس، من لم يشتري منه يحدث عن فلان عن فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهريسة تشد الظهر، فإذا قال هذا الحديث كله ده وأعطى وأخذ منه الهريسة. فكان هي مسألة تجارية، فكانوا يضعون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أمور أخرى، رجل يغتاظ من رجل آخر فتراه يعني يضع عليه حديث، كما فعل هذا الإسكافي، فعل أنه جاءه ابنه ذات مرة يبكي، فقال ما يبكيه؟ قال ضربني معلمي، قال ضربك معلمك؟ والله لأؤدبنه. ثم قال حدثني فلان عن فلان عن فلان، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراركم معلم صبيانكم. فقال إن نقصد ظهره بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شرار الناس هم الذين يعلمون الصبيان فيضربون الصبية. كل هذه كما قلت لا يعني مداخل لهم حتى يضعوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلافات السياسية، ثم بعد ذلك المآرب الشخصية. بعد المآرب الشخصية كان التعصب المذهبي. طبعا التعصب المذهبي فيه كثير، التعصب المذهبي والتعصب للنسب والتعصب للجهة كانوا يقولون ان العرب افضل الناس. وطبعا العجم اذا دخلوا الاسلام العرب يريدون اظهار شرف العرب، فيأتي واحد منهم فيضع الحديث من اجل فضائل العرب، حتى ان بعضهم قال حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام اهل النار البخارية وكلام الشياطين الغزية وابغض الكلام الى الله الفارسية واحب الكلام الى الله، او قال وكلام اهل الجنة كلام العرب العربية. هو عربي فيريد ان يبين ان العرب فوق الفارسيين وفوق البخاريين، فيقول وكلام اهل الجنة كلام الكلام بالعربية او قال كلام العرب. ومنهم من يضع ذلك على التعصب، واحد يرى ان امامه يقول ان رفع اليد عند الركوع لم ترد بها سنة، والاخر يقول وردت بها سنة. فيأتي رجل متعصب للاحناف مثلا فيضع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان ينصر مذهب الاحناف. وفي العصور المتأخرة في عصرنا هذا ظهر مثل هؤلاء، من الذي كان يضاعف الحديث الصحيح من اجل مذهبه ويصح الحديث الضعيف من اجل مذهبه، بل ارتقى فوق ذلك وكان يسب الصحابة من اجل الانتصار لمذهبه. اصبر يا شادي اصبر. من الشيعة؟ لا، انا اتكلم عن رجل ليس من الشيعة. من صح؟ الكوثري. الكوثري طبعا طائفة من الان الغماريين، احسنت، يفعلون ذلك. تراهم يعني يتشددون من اجل مذهب الاحناف فيضعفون احاديث النساء، بل يردوا احاديث النساء، ردوا احاديث عن ابي هريره وقال ابو هريره ليس بفقيه، وردوا الاحاديث من اجل ذلك كما سنبين في رغم بدون السنه. فالغرض المقصود التعصب المذهبي يلجئه الى ان يضع على النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث، كما حدث بالمشاحنه بين الشافعي وبين حنفي، فقام الحنفي وقال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يأتي على هذه الأمة رجل أو يخرج على هذه الأمة رجل هو سراج أمتي يدعى أو يكنى بأبي حنيفة، ويخرج على هذه الأمة رجل اسمه محمد بن إدريس أضر على هذه الأمة من إبليس، والآخر لما رأى رفع اليد رفع اليد هذه ليست بسنة عند مذهبي قال حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رفع يده في الركوع فلا صلاة له. فأفضل صلاة الرجل من أجل أن ينصر ماذا؟ قال من رفع يده عند الركوع فلا صلاة له. فهذه أيضا من أسباب الوضع، ومن أسباب الوضع أيضا عداوة لأهل الإسلام، للإسلام وأهله، كما فعل عبد الله بن سبأ وغيره من الذين دخلوا الدين يعني عنوة وجبرا كالمنافقين، يتسترون على النفاق وعلى العداوة، يعقدون على أهل الإسلام، فأرادوا أن يدمروا عقائد المسلمين بما بهذه الاحاديث المختلقه والاحاديث الموضوعه، كما جاء بعضهم ووضع عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيره وقال النبي العوجاء وهو عند الشنق يعدم يقتل بعدما علموا انه وضع الحديث، فقال كيف تفعلون باربعه الاف حديث قد وضعتهم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، احللت لكم فيه الحرام وحرمت عليكم الحلال. فقيل له ان الجهابذة يقفون لهذه الاحاديث. فالغرض المقصود العداوة للاسلام جعلت اهل الذين يجحدون على هذا الدين يضعون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الذي نصب لنا من يحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى الامر الخامس او السبب الاخير وهو مجاملة السلاطين. ترى كثير من الرواة كانوا يمنعون من الدخول على السلاطين وعدم قبول هدايا وعطايا السلاطين، ولما ذلك؟ قالوا لأن السلطان يمكن أنك إذا كنت في قصره وكنت في صومعته كنت في مكانه كنت مع حاشيته مجاملتك له تجعلك أن تقول ما لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وإن كان المقرب في ذلك العطايا واللباس. اشتهر في الخلافة الأموية والخلافة العباسية أن الشعراء يدخلون فيمدحون الوالي، والمدح هذه لها ثمن كبير، والمحدثون الذين لا دين لهم والذين يأخذون الدين قنطرة لأمر الدنيا لا للآخرة وباعوا دينهم بعرض رخيص ثمن دراهم معدودة من أمر الدنيا كانوا يدخلون على السلاطين فيأخذون المال بعد ما يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا أشهر قصة في ذلك قصة غياث ابن إبراهيم عندما دخل على من؟ غياث ابراهيم دخل على من؟ غياث ابن ابراهيم شادي دخل على المهدي في الخلافه العباسيه، دخل عليه فوجد المهدي بيلعب بالحمام. طبعا اللعب بالحمام ده الشافعي كان يرى ان هو يخش المروءه، يعني يقول ومن خدش المروءات التي لا تقبل معه الشهادات ان تشتري حمام وتطيره. اصحاب الذنيات والغيات اللي عندنا الان كثر، فكان يرى ان الانسان ياتي الحمام يطيره ويتفرج عليه ده ما خدش المروءه، ده مش ممكن تؤخذ بشهادته ولا تؤخذ بروايته ولا يؤخذ عنه ولا يحمل عنه علم. فدخل عليه غاثب ابن ابراهيم فوجده يلعب بالحمام، فاراد ان هو يرطب قلبه، فقال حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا سبق الا في خف او حافر او نص او جناح. فطبعا لا سبق يعني ايش؟ لا عصيه لا مال، لا سبق الا في خف او نصل او حافر، وقال ولا جناح، طبعا مجامله لمن يلعب بالحمام. فالمهدي انظروا الى المكافاه، الله جل وعلا يكشف من يكذب على رسول الله، انظروا الى المكافاه، فكتب له بالمكافاه والعطيه. فبعدما اخذ العطيه وهو خارج من عنده قال اشهد الله ان قفاك قفا كذاب، وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الحديث. شوف انظر كذبه وبين ذلك. ثم قال انظروا الى عندما يكون الخليفه او امير المؤمنين من الدين بمكان، ثم قال والله انا حملته على الكذب على رسول الله، فامر بالحمام فذبح جميعا، فذبح الحمام كله من اجل الحفاظ على سنه النبي صلى الله عليه وسلم والمحافظه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه اسباب الوضع التي الجأت الناس ان يضعوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تصدى لها الجابده. فكيف غربلوا الاحاديث وبينوا لنا الصحيح والحسن والضعيف والموضوع؟ هذا الذي سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم بعدما أختم هذا الدرس بالكلام على الاجتهاد. هل للمعاصرين أن يجتهدوا في حديث النبي فيقولوا هذا حديث ضعيف هذا حديث صحيح ولم يتكلم عليه المتقدمون؟ هذا معترض جامي بين العلماء وابن الصلاح ووافقه كثير من المحدثين على أن الاجتهاد قد أغلق بابه في العصر الأول بعد البيهقي ومن فوقه انتهى، والدارقطني انتهى عصر الاجتهاد والتصحيح والتضعيف. عليك أن تقل قال الدارقطني ضعيف فهو ضعيف، قال الدارقطني صحيح فهو صحيح، وليس لك أن تبحث. وهذا كلام مخالف، والواقع يخالف في ذلك بل ابن حجر والذهبي والنووي والسبكي وابن السبكي وغير هؤلاء الذين، وابن عبد الهادي. ابن عبد الهادي ده مذهبه ايش يا استاذ عمرو؟ حنبلي. ايش اشهر كتب ابن عبد الهادي؟ بس كده. ابن عبد الهادي له رسائل كثيرة، وطبعا من أمتع ما كتب ابن عبد الهادي في نقد الرواة، وكتب أيضا في الزيارة أحاديث الزيارة بيرد فيها على السبكي وينصر مذهب ابن تيمية. الغرض المقصود هؤلاء كلهم قد صححوا الأحاديث، وفي عصور ابن الصلاح نفسه ابن قطان والدمياطي وغير هؤلاء كانوا صححون وضعفون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالآلات وبالشروط التي اشترطها العلماء. فالاجتهاد باق إلى آخر يوم تكون فيه الدنيا، لا يتكلم أحد بالله الله، فالاجتهاد باق في هذه الأمة وهو نبراس هذه الأمة وهو ميزة من مميزات هذه الأمة. فنطلع على اجتهاد الأمة كيف نظروا في حديث النبي، فقالوا هذا حديث موضوع، كيف عرفوا ذلك؟ كيف عرضوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هي الشروط؟ وما هي الأدوات والآلات التي جعلتهم وجرتهم يعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح من حديثه الموضوع، خاصة في المتن؟ لأن كثير من المحدثين كان أهم ما يهتمون به هو الإسناد، سلسلة الإسناد كما سنبين، لكن بعض العلماء القلة الذين اهتموا بمسألة المتن، لأن الإسناد والمتن يتلازمان مشتبكان لا ينفك واحد عن الآخر. سنبين بإذن الله الأسبوع القادم كيف انتقد المحدثون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المتن، يقولون هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام لا يمكن أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.